السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. الله يبارك فيك. بالنسبة لحين احنا على جدة الحين. هنا. طبعا اذا حصلنا فرصة نطلعنا الحاجز كنافلة طبعا تعتبر. يعني ما هي الفريضة. هنا. بالنسبة لنا مثلا يوم العيد. الواحد مثلا بعد ما يرجع من مزدلفة يرمي الجمرة العقبة الكبيرة يعني. وطبعا ما يجيب معاه لبسه وكل حاجة ينزل جدة. يقص ينزل جدة يلبس وكل حاجة غير ويطلع مرة ثانية لمكة. في شيء؟ ما فيها شيء. في نفس اليوم يعني بات في منى طبعا. اي نعم ما فيها شيء. ما فيها شيء. لكن هو الافضل لجميع الحجاج ان يبقوا في يوم النحر. أيه؟ وفي ايام منى ان يبقوا في منى. جزاك الله صادق صح. ليلا ونهارا. صحيح. اي نعم. ومعناته اذا نزل ما فيها شيء يعني. ما فيها شيء. جزاك الله خير يا شيخ محمد. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.